من سام قدرا وجلا وأتى بخير دين أشرق أنوار طه صاحب دين المصون أشرق أنوار طه صاحب دين المصون من سام قدرا وجلا من سام قدرا وجلا من سام قدرا وجلا من سام قدرا وجلا وأتى بخير دين خير مبعوث دعا علم اليقين يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله رسول الله حبيب الله حبيب الله رسول الله رسول الله حبيب الله حبيب الله حبيب الله رسول الله رسول الله حبيب الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول رسول الله حبيب الله حبيب الله حبيب الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يعشق محمد، كل من يتبع محمد في أمان وسلام. أدم الصلاة على الحبيب، فصلاته نور وطيب، فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب فابدأ دعاءك، فابدأ دعاءك، فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب، بالصلاة على الحبيب. عطر الله على الدوام. الصلاة عليه. أقمار الروضة، أسياد الروضة، حبهم سلام وأمانة. الصلاة علي، الصلاة علي، يا زين الأعمال، يا زين الأعمال، يا رسول الله، يا رسول الله، شفيعا. يا زين العمامة، أربعة كتب فيهم النجاة والسلامة. من هم الخمسة يا زين العمامة؟ من هم الخمسة يا زين العمامة؟ خمس أوقات فيهم النجاة والسلامة. الصلاة علي، الصلاة علي، يا زين الأعمال، يا زين الأعمال، يا رسول الله، يا رسول الله، شفيع القيام، شفيع القيام، شفيع عليك. يا زين الأعمام، يا رسول الله، شفيع القيامة. الصلاة عليك، يا زين الأعمام، يا رسول الله، شفيع القيامة. الصلاة عليك، يا زين الأعمام، يا رسول الله، شفيع القيامة. يا رسول الله، يا حبيب الله، روحي فداك، كلي فداك، ولدي فداك، مالي فداك، يا رسول الله. الصلاة عليك، يا زين الأمامة، يا رسول الله، شفيع القيامة. الحمد لله والشكر لله، ما خاب عبد قصد مولاه. الشكر لله، ما خاب عبد قصد مولاه. الحمد لله والشكر لله، والخير من الله والفضل لله، ما خاب عبد قصد مولاه. الحمد لله والشكر لله، ما خاب عبد قصد مولاه. Oh. الحمد لله والشكر لله طاب عبده قصد مولاه الحمد لله والشكر لله طاب عبده قصد مولاه الحمد لله والشكر لله طاب عبده قصد مولاه وقفت بالأعتاب ولزمت الباب قال للبواب هل ترد وصلا إلزام الباب إن عاشقت الجمال وهجور النوم إن أردت الوصال قال لي يا صاح مهرها الأرواح كم محب راح كم شهيد راح كم قتيل راح في هوى ليلى الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قصد مولاه الحمد لله والشكر لله ما خاب عبد قصد مولاه يا نسيم الورد خبر للرشاد لم يزيدني ورد إلا عطشا يا نسيما ورد خط للرشا لم يزيدني ورد إلا عطشا لحبيب حبه حشو الحشا إن يشاء يمشي على يمشي ما شاء لحبيب حبه حاشو الحشا إن يشاء يمشي على يمشي ما شاء قوله قولي وداولي قوله إن يشاء شئت وإن شئت يشاء قوله قولي وقولي قوله إن يشاء شئت وإن شئت يشاء الله صل على المصطفى الله صل على ابن محمد عليه حبيبنا محمد عليه السلام لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام الله اسقيني تلك العقارة اسقينيها إن قلبي لم يطيق عن اصطبار يا مولاي الله الله الله يا عبدي أنا الله احتسي تلك المحارة ثم لا أدر أروى أم أذوق احتضار يا مولاي. صل على الحبيب محمد.